حصريا على موقع djkimo.com. سترك يا ربي سترك اللي حصل، قلبك مسمر مكانه لما وصل، اللي في جماله نضرب مليون مثل، دالي رقة وحلاوة يا نار عسل. سترك يا ربي سترك اللي حصل، قلبك مسمر مكانه لما وصل، اللي في جماله نضرب مليون مثل، دالي رقة وحلاوة يا نار عسل. دعمل أنا شالب حالي وموزيني، محتاج حاجة تهديني، أصلا قلبي بخطر كبير في البلد، فانت جمال استثنائي، ما تشافش نار وعمائي ولا حتى قبل خطر. دعمل أنا نفسه جنبه ولا يتذكر، واثق لو شاف عيونه بينبهر، فارق عن غيره سابي وانا افتكر، ولا حد طول مكانه لو يفتكر. تعمرنا بنفسه جنبه ولا يتذكر، واثق لو شاف عيونه بينبهر، فارق عن غيره سابي وانا افتكر، ولا حد كانوا لو يبتكر. دعمل أنا شالب حالي وموزيني، محتاج حاجة تهديني، أصلا قلبي بخطر كبير في البلد، فانت جمال استثنائي، ما تشافش ده ربع نهائي ولا حتى قبل خطر. دعمل أنا شالب حالي وموزيني، محتاج حاجة تهديني، أصلا قلبي بخطر كبير في البلد، حصرياً على موقع djkimo.com.